أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصور الجنة ينظرون إلى الرحمن تبارك وتعالى في قصور الجنة ويمتعون أنظارهم ويلتقون بصفوة البشر محمد صلى الله عليه وسلم في قصور الجنة. نعيم لا يوصف في قصور الجنة. لا هم ولا كدر ولا عرق ولا أذى ولا نصب ولا تعب ولا نوم لكي لا ينقطع النعيم بنوم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. متى تتوب؟ قل لي بربك متى تتوب؟ من مثلك إذا فرح الله بك؟ من مثلك إذا فرح الله بك؟ ألم تعلم بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ ألم تعلم بأنه إذا أحبك الله فما عليك ولو أبغضك من في الأرض جميعا. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله إن أحدنا يريد أن يفرح عنه أبوه وأمه وأخوه ويرضى عنه زميله وصديقه فكيف برب العالمين تبارك وتعالى. وأسفا عليك إن لم تحدث توبة صادقة. ويا حسرة عليك إن لقيت الله وأنت مصر على الكبائر والصغائر ولم يرفع منك توبة إليه عز وجل. فهل تملكك شعور صادق بالتوبة؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين. يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي. متى تتوب؟ متى تتوب خطبة تقدمها لكم تسجيلات ابن القيم الإسلامية بحائل لفضيلة الشيخ عبد الله السلام. الحمد لله الذي اهتدى بهديه ورحمته المهتدون وضل بعدله وحكمته الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يعلم ما كان وما يكون وما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة في الله، أستأذنكم بحديث إلى ذاك الذي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وأقول له: بالله عليك، هل حدثت نفسك بالتوبة؟ إني أخاطبك أنت يا من تطرق الآن وكأن غيرك المعني. نعم أنت بنفسك، متى تتوب؟ متى التوبة؟ إني لأستبطئ الأيام، متى تزف إلي جميل الخبر؟ متى أرى دموع التوبة من مقلتيك تنهمر؟ متى تقوى على كسر القيود وتنتصر؟ إني بفارغ ذاك الصبر أنتظر. فهل فكرت بالتوبة؟ هل فكرت بالتوبة لها في على لحظة سماع عودتك إلى الله وانضمامك إلى قوافل التائبين العائدين؟ أريد أن أفرح لفرحك، قد لا تتصور سعادتي بك. تلك اللحظة لست أنا فقط، بل أهلك وأقرباؤك، بل الله الغني العلي الكبير سبحانه وتعالى يفرح بهذه الأوبة، يفرح بهذه الأوبة والرجوع إليه. جعلني الله وإياك من التائبين الصادقين. لقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر. فهل تريد في هذا اليوم أن يفرح بك الله؟ هل تريد في هذا اليوم أن يفرح بك الله؟ قل لي بربك، من مثلك إذا فرح الله بك؟ من مثلك إذا فرح الله بك؟ والله إن أحدنا يريد أن يفرح عنه أبوه وأمه وأخوه، ويرضى عنه زميله وصديقه فكيف برب العالمين تبارك وتعالى؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أحبك الله فما عليك ولو أبغضك من في الأرض جميعا. ورد في صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. من مثلك يفرح بك الله ويحبك الله ويضع لك القبول في الأرض؟ يفرح بك ويحبك هو سبحانه الذي لن تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله الذي له مقاليد السماوات والأرض، المتصرف الوهاب، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يفرح بك. ما أتعس الناس أيها الناس، ما أتعس الناس الذين هم يلهثون وراء الشهوات والمحرمات بزعمهم أن في ذلك السعادة والفرح، ولو أنهم عرفوا الله حقا ما عرف الهم والضيق طريقا إليهم، ولأيقنوا أن السعادة لا تستجلب بمعصية الله جل في علاه. يقول جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فيا أيها اللبيب، أيها اللبيب، أما زلت تجد في نفسك ترددا إلى الآن؟ أما زلت تجد في نفسك ترددا إلى الآن؟ أين لبك وأين عقلك؟ كن عاقلا، فلا تشري حطام الدنيا الزائل بنعيم الآخرة الدائم، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول في روضات الجنة التي يتقلب ساكنها على الأسرة، يتكئ ويجلس على الفرش التي بطائنها من استبرق، وبالحور العين يتنعم، وبأنواع الثمار يتفكه، ويطوف عليه من الولدان المخلدين بأكواب وأباريق وكأس من معين. يقول سبحانه: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ويقول تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. في قصور الجنة ينظرون إلى الرحمن تبارك وتعالى، ويمتعون أنظارهم، ويلتقون بصفوة البشر محمد صلى الله عليه وسلم. نعيم لا يوصف، لا هم ولا كدر، ولا عرق ولا أذى، ولا نصب ولا تعب، ولا نوم لكي لا ينقطع النعيم بنوم، ولا عبادة تنشأ إلا لمن أراد أن يتلذذ بها، فهي دار جزاء لا دار عمل. فهل تملكك شعور صادق بالتوبة؟ هل تملكك شعور صادق بالتوبة؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ تكذيب أم تردد؟ أم قيود المعاصي؟ أم قيود المعاصي التي تستعجب لظاها؟ أعلنها من الآن، أعلنها من الآن توبة إلى الله، فك قيود المعاصي وتسلط الشيطان والنفس عليك، والجأ إلى الله واعتصم به وانطرح بين يديه. ها هم العائدون إلى الله، تراهم سلكوا طريق النجاة، فعلام التقهقر، فعلام التقهقر والتردد. ألا تعلم أن ما عند الله خير وأبقى؟ أتبيع الجنة بالنار؟ ألم تستوعب إلى الآن حقيقة الدنيا، وأنها دار ممر وليست دار مقر، وأنها ميدان عمل وتحصيل، ثم توفى كل نفس ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أتظن أنك وحدك، أتظن أنك وحدك القادر على ارتكاب الحرام؟ أتظن أن الذين لزموا الطاعة وصبروا عن شهوات الدنيا لا يقدرون على ارتكاب الملذات من الحرام؟ بلى، هم يستطيعون ذلك، لكنهم يخافون الله ويرجون ثوابه ويصبرون قليلا ليرتاحوا كثيرا. فكن معهم، كن معهم، تجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة. وقل لنفسك: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا، فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس ما لي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما مضى قد كان ما كان. اعدم، اعدم على هجر الذنوب، واسلك طريق العودة إلى الله، فإن لم تتب اليوم فمتى ستتوب؟ وإن لم تندم اليوم متى ستندم؟ هل تنتظر أن تتوب عند الموت؟ فالتوبة لا تقبل حينئذ. يقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أم تنتظر أن تندم حين لا ينفع الندم، حين تقول يا ليت ويا ليت؟ يقول تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا. أو تنتظر حين تدخل النار فتتوسل إلى الله يوم لا يجدي التوسل، يوم يتوسل أهل النار أن يخرجهم الله منها ليعودوا ليعملوا صالحا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول سبحانه عنهم أنهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم المولى اخجعوا فيها ولا تكلمون. فوا أسفا عليك، وأسفا عليك إن لم تحدث توبة صادقة، ويا حسرة عليك إن لقيت الله وأنت مصر على الكبائر والصغائر ولم يرفع منك توبة إليه عز وجل. لكن عد إلى الحق واستجب له ما دمت في زمن الإنهال قبل أن تكون من الذين يتمنون الموت من فرط العذاب، فلا يستجاب لهم. أتدري لماذا؟ لأنهم أتاهم الحق فما استجابوا له. يقول الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فيا أيها السامع لما أقول، أيها السامع لما أقول، أرجو الله أن تجد كلماتي قبولا لديك، وأسأله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.